إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس العقيدة الطحاوية وأيضا بلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله المصنف وشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الحمد لله. هنا قال: ونسمي أهل قبلتنا. أهل القبلة يدخل فيه كل من انتمى للإسلام. أهل القبلة يدخل فيه كل من انتمى للإسلام، سلفيا كان أو خلفيا، سنيا كان أو بدعيا، كلهم يدخلون في مسمى أهل القبلة. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم في الصلاة إذا صلوا استقبلوا القبلة. أما هل كل أهل القبلة سلفيون؟ لا، فيها السلفي وفيها الخلفي. مثل اسم الإسلام يدخل فيه الجميع، اسم الإسلام يدخل فيه هؤلاء الجميع، وهي ما يدخل في اسم الأمة: أقوام من أمتي. ولذلك وصف الذين يذادون عن الحوض أمتي صيحابي، فيقول: إنك لا تدري، تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ثم إن أهل البدع لا ينسبون إلى دين النصارى ولا إلى دين اليهود، إنما هو من الفرق المخالفة، ولكنها تنتمي إلى الإسلام، تنتمي إلى الإسلام. ففرق بين الوقوع في البدعة وبين الخروج من الدين، فهذا فيه تنبيه لمن يخرجون أهل البدع من الإسلام بمجرد الوقوع في البدعة. ففرق بين خروجه من الإسلام وخروجه عن الاتباع والسنة، قد يكون داخل في مسمى الأمة الإسلامية لكن قد يخرج من مسمى السلفية أو أهل السنة أو المسمى الذي يشمله أهل الإيمان وأهل الإحسان، وقد يدخل في مسمى أهل الإسلام. وذكرت لكم في مجالس سابقة سوف نفصل معاني هذه المسميات: الإسلام والإيمان والإحسان، أهل السنة، أهل البدعة، الإسلام، الكفر. هذه كلها سوف إن شاء الله نجعل لها مجلس مستقل نبين فيه الكفر مقابل الإسلام، البدعة مقابل السنة، وهكذا من هذه الأسماء والمسميات، لأنها يترتب عليها أحكام، يترتب على ذلك الوصف حكم. نعم. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم. ما داموا، نعم أكمل يا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هنا قيد بل قيود بل ذكر شروط. ما هذه؟ قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما داموا هنا اشترط ديمومة صحة الاعتقاد. ما داموا أي ما داموا على هذه الديمومة أي الاستمرارية في الاعتقاد الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، يصبح كافر ويمسي مؤمن. نعوذ بالله من تغير الأحوال، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه، نسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يجعل خير أيامنا يوم الله يجزاك يوم نلقاه. بسم الله. ساخن يسلك الصوت. جزاه الله خير بعد الله. أنا أعتذر، أنا أشرب وأنتم ما تشربون، لكني أتكلم وأنتم تستمعون. بارك الله فيك. إذن هنا الديمومة، هنا شرط الاستمرارية على هذا الاعتقاد، على هذا الوصف. فمتى ما أخل الإنسان بذلك خرج عن ذلك. من الذي أخرجه؟ هو قد أخرج نفسه لوقوعه في ذلك الأمر، سواء بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك التصديق. إذن هنا قال بما جاء به معترفين، إذن الاعتراف. قال وبكل ما جاء وأخبر به مصدقين، التصديق الاعتقاد. إذن قول وعمل واعتقاد، هذا معنى أن لا يخرج من مسمى الإسلام والإيمان، وهو الاعتراف والاعتقاد. معترفين بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حين تأتي لغة الترك تأتي لغة الاعتراف، لغة المخالفة، لغة المجانبة. كل هذه الأوصاف في من جانب أو رد أو ترك أو لم يقبل أو اعترض أو شك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله يقود إلى عدم التصديق. كل هذا يقود إلى عدم التصديق. وهنا الخطورة في أناس يتشككون في دين الله عز وجل أو في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في مصادرها. والبعض يقول أشغلتم الناس بهذا النكرة أو هذا الجاهل وسيم عندما قال أنا أشك فيما في البخاري ومسلم، هذا نكرة لا يستحق الرد. إن هذا النكرة بوق يقاس به قبول الناس لهذا القول أو رده، فهو لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بمن يريد أن يشكك الناس في دينهم، سواء علم هو بذلك أو لم يعلم بذلك، إنما هو يتكلم بلغة من يريد أن يشكك الناس في أفضل الكتب عندهم بعد كتاب الله البخاري ومسلم، لأن هذا يقود إلى الشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقود إلى هز اعتقاد التصديق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع. ولذلك عدم التصديق هز لركن هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمثل هذا لا يتهاون فيما وقع فيه، بل إغلاظ النكير عليه أمر محمود. وينبغي للناس أن تعرف من أين تأخذ دينها، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمثل هؤلاء الذين صدروا في هذه الوسائل، لن فرق بين من تصدر ومن صدر، فهناك من صدره العلم وأهل العلم قدموه، وهناك من تصدر من خلال هذه الوسائل وصدر للناس من خلال وسائل البث والإعلام وإيصال المعلومة المسجل منها أو المطبوع أو المكتوب أو المنقول أو المشاهد أو المسموع أو أي وسيلة ينقل من خلالها خبر أو قول أو كلمة أو مشهد أو مقطع، كل ذلك خلفه رسالة. ما هي تلك الرسالة؟ أن يبث في الناس مثل ذلك. فلا مكان لمثل هؤلاء بين من أراد النجاة لنفسه ومن اتبع كل ناعق لا تسأل عنه في أي واد قد هلك، فإنه سائر في دليك في سائر في طريق العطب. نعم. قال: وله وبكل ما قال وأخبر مصدقين، تصديق لا ينافي التكذيب، تصديق ينافي التكذيب، تصديق ينافي التكذيب، فإذا أتى التكذيب فقد هدم التصديق. وإخلاص لا ينافي الشك والتشكيك، إنما يكون صادقا مخلصا بهذا الاعتقاد، مؤمنا به، مقرا، عاملا، داع إليه. هذا اكتمال في هذا المفهوم. إذن بينا ما معنى أهل القبلة، وبينا ماذا يلزم من هذين الاسمين أن يكون معترفا مصدقا. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، خاصة فيما أخبر به عن نفسه. العلم بالله غيب، العلم بالله غيب، لا علم لنا بهذا الغيب إلا بأن هو يخبر عن نفسه كما في كتابه، أو يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح كما في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن الله، آمنا به كل من عند ربنا، فلا نعترض ولا نماري ولا نكذب ولا نؤول ولا نعطل ولا نلبس ولا نمثل ولا نشكك، إن آمنا كما أخبر عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أخبر فلا تعترض بعقلك أو بردك، أأنتم أعلم أم الله؟ فهو قد أخبر عن نفسه، فوجب عليك يا عبد الله أن تؤمن بذلك. نعم. قال: ولا نماري في دين الله، المماراة، المجادلة، المخاصمة، المغالبة، الانتصار لغير الأدلة، كل ذلك مدخل شيطاني يدخل به الشيطان على الناس، فيشككهم في الله ويشككهم في دين الله. فإذا شكوا واضطربوا في شأن الله، ماذا تكون عقيدتهم في الله؟ تكون عقيدة غير صحيحة. وإذا اضطربوا في دين الله، تعبدوا لله بغير مراد الله، فلم يتبعوا الهدى، إنما وقعوا في الهوى. فمن وقع في الهوى انحرف عن الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ فالحق واضح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إياك أن يحتال عليك فيصدر لك الباطل كأنه حق، فالحق أحق أن يتبع. فإذا تركت الحق فإنك قد انحرفت، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإياك أن تسير في خطى الضالين وتنحرف عن عبادة رب العالمين. فلا تماري في الدين ولا تجادل، خاصة من لا علم عنده بدين الله. وقد لبس الشيطان على الكثير أن بإمكانه أن يتكلم في دين الله بما يشاء، بل وقعوا في أصل من أصول المعتزلة وهو تحكيم العقل على النقل. فتجده إذا أتى شيء من أمور الشرع وقد تربى وفق تربية معينة أو له ثقافة معينة، ثم مر به آية في كتاب الله أو حديث بيان أهل العلم لذلك، فتصادم مع موروثه التاريخي أو تصادم مع موروثه الاجتماعي أو تصادم مع موروثه السلوكي والأخلاقي، تجده ينصدم. الواجب عليه التسليم، لا أن يأتي بعقله فيحكم على شرع الله ويقول لكن الناس كذا، لكن الواقع يخالف كذا. الشرع يحكم على الواقع وليس الواقع يحكم على الشرع. تقع المواقع وتقع الوقائع في عالم الناس فيأتي الشرع فيحكم فيها، وليست هي الضاغطة على شرع الله. إن هؤلاء أثر فيهم ضغط الواقع فتركوا شرع الله وتركوا دين الله لأجل الواقع، وقالوا الواقع يخالف ذلك. الواقع واقع، ليس هو الحكم على شرع الله. شرع الله وحي قد نزل، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحي على رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي قد أتى، فننظر ما فيه فنمتثل في حياتنا وفي واقعنا زمانا ومكانا شرع الله المقدم، لا عقولنا ولا واقعنا ولا حياتنا، إنما الشرع يحكم على ذلك. ولكن الناس عندما تغلب عليهم مثل هذه الأمور يجادلون ويمارون في دين الله ويغالبون بالآراء بالعقول، حتى أن وقعنا في بعض الأحيان من يأتي يحكم النظريات العصرية على الأمور الشرعية وعلى شرع الله عز وجل، بل انضغط بعض الناس حتى أصبح يجعل أن القرآن فيه نوع من الإعجاز، ولكن هذا الإعجاز من جانب النظريات، فسموه الإعجاز الإيه؟ العلمي. ليس في حياة السلف شيء من هذا. عندنا قال الله قال رسول الله، العلم الاجتماع الواقع النظريات الهندسة كلها أمور تجريبية يحصل فيها الخطأ والصواب، يحصل فيها التطور والإبداع، تحصل فيها وسائل كثيرة تتجدد. لكن شرع الله ليس هو مما يقبل التطوير. عقيدتنا هي عقيدتنا، ليس عندنا عقيدة جديدة في الأسماء والصفات، ليس عندنا عقيدة جديدة تتطور في الإيمان باليوم الآخر، ليس عندنا صلاة جديدة، لا وضوء جديد، لا حج جديد، لا زكاة جديدة، لا صيام جديد. إنما عليكم بالعتيق فقد كفيتم. عبادات عقائد نحن نمتثلها، ليست هي قابلة إلى أن تتطور وتتجدد. ولكن سلوك الحياة، أمور الناس، أساليبها فيما يمارسون، هذا هو قابل للتجديد. نستخدم المذياع، نستخدم الفرش، نستخدم الإضاءة في الأمور العصرية التي لا أصل لها في حقيقة ممارسة عباداتنا ولا عقائدنا، حتى نجعلها هي المؤثرة بذلك. إنما تتخذ وسائل هذه فيما لا يعارض الأمر الشرعي. نحن على الأصل الشرعي، لا نجادل في دين الله. فانتبهوا، فهناك من خدع فبدل دينه واتبع ضغط الواقع وأمور الحياة ومتطورات العصر، فأصبح محرفا في دين الله، شعر بذلك أو لم يشعر، بظنه أن إنسان عصري أو ما يسمى إسلام مودرن. وهذا ما يريده أبناء اليهود والنصارى أن يكون إسلامنا ليس إسلام محمد، إنما إسلام اليوم، إسلام عصري، إسلام على غير ما أتى في كتاب الله ولا فيما سنة رسول الله، إنما يتبع آراء المستشرقين والعقلانيين. فانتبهوا لمثل هذا، فهو الطرح القادم. هذا الطرح هو الطرح القادم، كونوا على حذر. إني أحذر كل من يسمع هنا أو عبر الشبكة أو من يصل هذا المقطع، إنما هو قادم حرب على العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك. كونوا على حذر، كونوا على حذر، تعلموا القرآن، تعلموا السنة، اعملوا بها، وأنتم بذلك فرحين، مغتبطين، معتزين بدينكم، لا أن يكون فيك انهزامية أو انكسار أو شيء من الضعف. اثبت فإنك والله على الحق المبين. نعم. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. إذن هذا كلام الله، منه بدا وإليه يعود. إن كان يعتمد من يعتمد على كلام الحكماء أو كلام أفلاطون أو أرسطو أو العصريين، وما جعلوا من مدارسهم مدارس فرويد أو مدارس لينين أو مدارس غيرهم من كل أصحاب الاطروحات العقلية أو الفكرية أو الشيوعية أو الإباحية أو الرأسمالية أو غير ذلك، هم يطرحون عقائدهم، ولكن يأتيك كلام الله خالقك وخالق الكون وتعارضه بكلام هؤلاء، يا مسكين، هذا كلام الله أنزله على رسول الله وحي وهو الحق المبين، فلا تعادل به غيره، فلا يعدله شيء. والله كل كلام البشر ما يعدل حرف من كلام الله، كل كلام البشر منذ أن خلق الله البشر إلى أن يقضي الله الساعة ما يعادل حرف من كلام رب العالمين، فكيف تعادل وتعارض بمجرد هذه الآراء وهذه العقول؟ لا نقول بخلقه، كلام الله ليس مخلوق من مخلوقات الله، كلام الله هو كلام الله، ليس هو مخلوق، فالأسماء والصفات كلها له سبحانه عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، لا يد لا سمع لا بصر لا كلام، كل ذلك صفات الله عز وجل. ولا نخالف جماعة المسلمين. أول جماعة من هم؟ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصل، ولذلك دائما يقولون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على ما كان عليه السلف الصالح، هم أول جماعة. إذا جماعة المسلمين في هذا العصر، ومعناها كل أهل بلد تحت ولي أمرهم هم جماعة. نحن في المملكة العربية السعودية، ولي أمرنا الملك سلمان، هذه جماعة مسلمة تحت قيادة ولي أمرها، وكل البلاد الإسلامية تحت قيادة ولاة أمورها في بلدها، لهم حق السمع والطاعة في بلدهم، حكومتهم، أمرهم، شأنهم، جماعتهم، يعتنون بصغيرهم، بكبيرهم، بفقيرهم، بمحتاجهم، هذه لحمة جماعة المسلمين، صلاتهم، أعيادهم، الجمع يشهدها ويحضرها مع جماعة المسلمين في بلدانهم، كل في مكانه وكل في إقليمه، ومن أتى بلد في جماعته عليه ما عليهم وله ما لهم، فقد أتاهم إما مثل ما هي الأمور العصرية، ما حد جاء إلا بموجب معاهدات واتفاقيات، والمسلمون على عودي حتى لو ذهب إلى بلاد الكفر عنده اتفاقية يسمونها الفيزا، شروطها وأمورها وأشياءها بما لا يخالف شرع الله، أنت أتيت فتلتزم بذلك. مسلم أتى بلاد إسلامية ولي أمرها غير ولي أمره وهو فيها يلتزم بما فيها، ويجري عليه ما عليهم يجري له ما لهم، هذا أمر اتفق عليه، فكل بيت وأهل بيت وولي أمر وأمر، فأصبحت هذه متجاورات، وهذا قد حصل في الزمن الأول كما في بني أمية وبني العباس، وكان بني أمية في وين؟ في الأندلس وهي معروفة، ولهم سلطان وخليفة، وهناك سلطان وخليفة. لا يأتي من يقول لا بد أن كل المسلمين الآن إذا لم يكونوا تحت قائد واحد فليس لحكام المسلمين أي بيعة ولا أي قيادة، هذا كلام لم يقله أحد من علماء المسلمين الذي كان في ذاك الزمان موجود. بنو العباس موجود، بنو أمية في كتبهم موجودة، ويتكلمون في السمع والطاعة والجماعة، ولم يقولوا لا لا تجب. لا شك أن اجتماع المسلمين تحت خليفة واحد هذا ما كان عليه الأمر، ما كان عليه المسلمين، ولكن حصل من الفرقة ما حصل، والناس بما حصل قد بقى فيها ما هذا ما بقى فيها هذا الذي قد حصل، فيبقى كما كان فيما مضى من أقوال أهل العلم على ذلك. هذا بالنسبة ويكون مع جماعة المسلمين ما يشذ، صلاة صلاتهم، جمعة جمعتهم، عيد عيدهم، يكون سواء، صيام صيامهم، إفطار إفطارهم، الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، فلا يخالف جماعة المسلمين. ينتبه مما يقع في مخالفة جماعة المسلمين، يعيدون غير العيد، صلي جمعة غير الجمعة، الناس تصلي الفجر وما صلى الفجر، عنده وقت آخر هو الوحدة، الناس تصلي ولسه ما صلى، هذا غلط، صل مع الجماعة. إلا أنك تقول صلاتهم مسلمين فأنت تقول كل بلدي صلاتهم باطلة، الأمة كلها صلاتها باطلة وأنت صلاتك صحيح، صل مع المسلمين، صم معه، أفطر معه، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. انتبهوا لهذه الأمور فهي مهمة في مفهوم جماعة المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وننتقل للكتاب الآخر.